وعايز 10 جنيه مش لاقيها، يبقى فقير. خلاص، انت فقير ما احتجت الى فلس، لان الفقر مقرون دائما بالحاجه. ولذلك قال الله عز وجل: يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله. تمام، فكل عبد مقرون بالفقر ومقرون بالحاجه. طالما ان مطامعك لا منتهى لها، يبقى مش هيوقف في حاجه الا الموت. طيب انا عايز اسعد في الدنيا، لان الله عز وجل انما شرع لنا هذا الدين عشان اسعد. كثير جدا من الناس اشقياء من المسلمين، حياتهم يابسه جافه صعبه، عنده اكتئاب نفسي، عنده امراض مزمنه، لم يسعدوا، عاشوا في الدنيا ولم يسعدوا بالاسلام لحظه، مع ان الله عز وجل انما ارسل رسوله بالهدى ودين الحق لنسعد في الدنيا. لماذا لا نسعد يا اخواننا؟ لان مطامعنا لا تنتهي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. ما هو المقسوم لك؟ ما انت فيه. اذا عينك اللي انا قلت لك مقاسها كام؟ وقلت لك بلعت الكون، يعني العين دي لو انت جبت مثلا ورقه وخرمتها خرمين كده وعملت كده اهو، تقدر وهي اوسع من عينك تقدر تشوف زي عينك؟ ها؟ يعني انا بتكلم اهو وباصص لكم وشايف اللي ورايا اهو، طرف العين يجيب، والطرف ده يجيب شرق وده يجيب غرب. تمام، ترفع كده جاب شمال، نزل جاب جنوب، جاب تحت يعني جنوب، وهي قد كده لكنها تبلع الكون. يبقى ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. ساكن في عشه قل الحمد لله، في غير ساكن على الرصيف؟ ها، ما واحد نايم على الرصيف بيقول لمراته اقفل الشباك هستهوى. ها، هو اللي ساكن في عشه مش احسن من ده اللي هياخد برد عشان مراته قافله فتح الشباك؟ هو ده لما يرضى بما قسم الله له، ايه اللي هيحصل له يعني؟ لكن كل اشكال ياتي من الايه؟ ياتي من الطمع. احنا بقى الصحابه لماذا سعدوا بالاسلام واحنا مش عارفين نسعد به؟ لان الصحابه كانوا اذا سمعوا الايه، اذا سمعوا الحديث، كانوا يبادرون الى تطبيقه عمليا مباشره، لدرجة أن تطبيق الأحاديث صار ملكة عندهم كالنفس، لا يشعر إطلاقا بأنه بذل جهدا في تنفيذ الأمر أو في اجتناب النهي. وده الفرق بيننا وبينهم. يعني مثلا روى أبو عبد الرحمن السلمي، الإسناد صحيح لأبي عبد الرحمن السلمي، دخل القراءة قراءة القرآن عن عثمان رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه، قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم، أي الصحابة، ما كانوا يتجاوزون 10 آيات حتى يعملوا بهن. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. أدي الفرق، قرأت آية أقف عندها وأنفذها، أشوف أنفذها مع مين، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ما تقوليش أنا ربنا كده خلقني عصبي، ولما حد بيزعل لي العفاريت بتنطط في وشي، ببقى عايز أشوف أي حد أخنقه. طيب أنا إذا كنت عايز تسعد بالإسلام قدامك آية أهو، والكاظمين الغيظ، يلا اشتغل، روح طبق. الصحابه كانوا بيعملوا كده، فلما ياخد كل حاجه ويعملها يوم يسهل عليه العمل. يبقى زي ما كما انك تتنفس بسهوله ويسر، هم كانوا كده بيشتغلوا بسهوله ويسر. لكن احنا نروح يقول لك ايه، احفظ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، كر ام حافظ له مثلا 700 حديث، تمام، واحد زغده يقول له اتفتح يا عم، طب ايه اللي استفدته من 700 حديث؟ ولا حاجه. هو ده السر، اننا لم نسعد بالاسلام وهم سعدوا به. عشان كده النظر في سيرتهم ضروره ملجئه ملحه، كانوا في غايه الادب. يعني حديث ابي بكر في الصحيحين، لما النبي عليه الصلاه والسلام في يوم النحر، يوم النحر ده يوم ايه؟ يوم العيد، يوم 10 ذو الحجه، ابو بكر الثقفي رضي الله عنه كان ممسكا بلجام بغله النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ايه اول اكثر واحد ممكن يسمعه هو مين؟ هو ابو بكر نفسه، لانه واقف جنب رقبه الدب. سال الصحابه، والصحابه بيحجوا حجه الوداع، اي يوم من هذا؟ قالوا الله ورسوله اعلم. ليه؟ هو انت مش عارف ان احنا يوم العيد ده؟ انت في ده يوم العيد ده اكثر ايام الحج عملا، كنوع من الشكر لله تبارك وتعالى. بتعمل فيه اربع حاجات في يوم النحر، بترمي الجمره الكبرى، وبتطوف طواف الافاضه، وتسعى سعي الحج، وبتحلق وتذبح. يعني أربعة من النسك وشغل كتير غير أيام منى. تروح ترمي الجمرات الثلاث وترجع تقعد في الخيمة، مالكش شغلانة غير كده. فده يوم النحر وإحنا بنحج. إيه اللي خلاهم يقولوا الله ورسوله أعلم؟ قال ظنناه سيسميه بغير اسمه. أصل يوم النحر ده إحنا كلنا حافظينه. معنى يسألنا السؤال البدهي اللي كل الناس عارفاه، يبقى أكيد الجواب مش اللي في دماغنا. أكيد الجواب إنه مش دول، مش يوم النحر، ممكن يكون هينزل قرآن إن اليوم ده اسمه يوم كذا. فخافوا أن يتقدموا بين يدي رسول الله بقول، عشان الظن اللي دخل على قلبهم ده. قال أليس يوم النحر؟ طلعت زي ما احنا فاهمين. قالوا بلى. قال أي شهر هذا؟ المفترض جواب النبي صلى الله عليه وسلم الأول يخليهم يقولوا ايه؟ ذو الحجة. ما طلعت العملية ايه؟ زي ما احنا عارفين، لا سماه بغير اسمه ولا نزل في هذا القرآن، برضو لسه ايه؟ خايفين. أي شهر هذا وإحنا بنحج فيه؟ في باونة؟ ها؟ في ذو الحجة. أهو ما هو اسمه معروف حتى، في ذو الحجة. أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس ذا الحجة؟ قالوا بلى. قال أي بلد هذا؟ برضه ده كان ممكن يغريهم. الاجابه الثانيه طلعت برضه زي ما في دماغنا، يعني ما فيش لان الوحي نزل ولا حاجه اتغيرت. كان ممكن يقول انا في البلد الحرام في مكه. برضه وصلوا لايه؟ قال الله ورسوله اعلم. قال اليس البلد الحرام؟ قالوا بلى. قال شوف بقى، دي القضيه اللي عايز يثبتها. هناك قضيه ثابته وقضية يريد أن يثبتها، فأتى بقضية لا يختلف عليها اثنان ليثبت قضية اختلف فيها الجميع. يبقى يوم النحر لا خلاف فيه، شهر ذو الحجة لا خلاف فيه، مكة البلد الحرام، لا خلاف ان احنا في البلد الحرام، قام جايب لهم ثلاث حاجات وبلد ثلاث حاجات، ما احنا عندنا اليوم والشهر والبلد، خلاص. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمتكم في يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذه. الثلاث حاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يثبتها كانت مستباحة عند العرب. الدماء كانت مستباحة، أي حد عايز يقتل أي حد يروح يقتل. وعندنا المغيرة بن شعبة أقرب حاجة لدماغي دلوقتي. المغيرة بن شعبة صاحب قوما في الجاهلية 13 نفرا، وكل واحد كان معه محفظته ومعه قرشين وبتاع الكلام ده، شربوا الخمرة فلعبت برؤوسهم، سكروا، قام عليهم ذبحهم كلهم واخد فلوس. وهيروح فين؟ التحق بالنبي عليه الصلاة والسلام وأسلم، تمام. وللنبي صلى الله عليه وسلم أنا كان معاه 13 واحد ذبحتهم ذبح النعاج، تمام، وخدت فلوسه، ما فلوسه معايا، ايه اتفضل ايه الفلوس هاي اللي انا اخدتها منه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المسر بن مخرم بتاع صلح الحديبية، قال اما الاسلام فاقبله منك، انما المال لا اخذه انه اخذ غدرا. ايه معنى واحد يذبح 13 واحد ولا الكلام ده؟ وكانوا عادي جدا مساله ان ده يذبح ده وده يحارب ده وده يعمل ده ومش عارف ايه، كانت مساله عاديه جدا عند العرب. فلم يكن لها حرمه فجعل لها حرمه بما يعتقدون حرمتها. فان اموالكم، فان دماءكم واموالكم، او اموالكم ده حتى اقرب برضه حديث لي، حديث صحيح مسلم، حديث ابي هريره، أن رجلا يأتي يوم القيامة، ربنا سبحانه وتعالى يقول له أي فل، فل ترخيم فلان، أي فل، وده يدلك على أن الترخيم مش لازم يكون عن دلال، ها، ممكن يبقى كنوع من التقريع، لكن اللي بيعرفني أنه دلال ولا تقريع السياق، تاخد بالك إزاي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول مثلا لعائشة يا عائش، ده يبقى زعلان منها ولا يبقى بيدلعها؟ بيدلعها، ده ترخيم اهو، ترخيم، قام واخد يعني حرف حرفين من الاسم. أسامة بن زيد الحب بن الحب كان يقول له يا أسيم، يبقى ده برضه ايه؟ نوع من الإدلال، ده ترخيم. لكن ربنا عز وجل بيقول لواحد فاجر بقى، بيقول له أي فل، ها، يبقى ده في إدلال، ها، ولا يوم فل، ها، لا، أي فل يعني يا فلان، زي ما قلت لك السياق اللي بين لك ده إدلال ولا إذا كان أي تقريعا يعني. قال له ألم أذرك ترأس وتربع وأركبك الخيل وأزوجك النساء، أركبك الخيل والإبل وأزوجك النساء، فأين شكرك؟ قال أي ربي نسيت. قال فاليوم أنساك. هذا واحد عرفه الله عز وجل نعمه عليه، ألم أذرك ترأس، كنت رئيسا، خلاص، وفضلت رئيس سنين طويل، إذا أشرت بأصبعك فلان يدخل السجن، خلاص ما يطلعش، ده يعدم، ده يعدم، كان رأسا لا ترد له كلمة. ألم أذرك ترأس وتربع، المرباع كانت العصابات في الجاهلية إذا هاجموا قوما وأخذوا ما معهم يعطون ربع ما غنموا لسيد الحي عشان يكرم الضيفان. الله، تكرم الضيفان من المال المغصوب المسروق، يعني زي آدم الشرقاوي ما ادم الشرقاوي ده عملوا لنا ايه سيره كبيره جدا، وكانت فيه تمثيليه زمان اسمها ادم الشرقاوي ايام الراديو السائل اللي كان بيدور بالبطاريه، يعني سنه 64 والكلام ده، اول راديو سائل تقريبا داخل البلد عندنا، كان قد تلفزيون 24 بوصه تمام، ولدرجه ان وكان يجيبوا البطاريه دي ويركبوا القطاج بتاعه مش عارف ايه عشان يشتغل تمام، وكان جديد خالص والعالم كلها تتلم ويستغربوا يقول لك البتاع ده بيتكلم ازاي، حتى لدرجه واحد من قرايبي فتح ظهر البتاع ده، لا انت عارف الموبينات والمش عارف ايه بتاع، تصور ان هم دول اللي بيتكلموا، هم دول رجاله ما هيتكلم ازاي يعني. ومرات عمي الله يرحمها الظهر كده قالت لنسوان عيالها قوموا اخبزوا عشان الجماعه اللي بيهاتوا من الصبح دول. اه والله حصل، قال بيتكلموا من الصبح، هو ده مش هيتغدوا ولا هيفضلوا يتكلموا كده ولا مش عارف ايه، اتصور اصلا في القصه للمساله دي كان يعني حاجه عجيبه. فكان بقى ايه يعني راديو واحد في البلد مثلا راديوهين ولا حاجه بيبنوا دار، كان زمان في مساعدات يعني اهل البلد كلهم يساعدوا صاحب الدار في ان يبنوا الدار مجانا كده تمام، نوع من المحبه، يجيبوا الراديو ده يحطوه ويبتدي يسمعوا مسلسل ادهم الشرقاوي تمام. ادهم الشرقاوي ده كان راجل يروح على الاغنياء يسرقهم واكل الفقراء تمام، والناس متصورين انه بطل ومش عارف ايه والكلام ده وحاجه فل الفل ويمكن الثوره يعني برضه استوحت التعميم الاملاك بتاعت الناس والاصلاح الزراعي والكلام ده من الكلام، يعني واحد باشا عنده مثلا 1000 فدان تاخد منه ال 1000 فدان غصب عنه وتديهم للناس هو بمزاجك، 1000 فدان ورثتها عن ابوي تاخدها مني ليه؟ فمساله التاميم ده نوع من الغدر ونوع من الجور على حقوق الناس. انا كان ممكن اعمل المنظومه دي احسن من كده، اجي واعمل منظومه انت مالك وعندك 1000 فدان يبقى الناس دول يزرعوا بالنص، انت مالك الارض صحيح نزرع بالنص وتساهم معاهم في الكيماوي والمش عارفين والكلام ده، يبقى المزارع ده ياخد نص المحصول والارض تبقى بتاعت صاحبها. فده بقى ايه الجماعه الجاهليين دول يطلعوا يعملوا غاره على ناس ماشيين ياخدوا كل اللي معاهم ويقوم يروحوا لسيد الحي يقول عشان لو جالك ضيف تشرب شاي وقهوه وبتاع وتذبح له عجول ومش عارفين الكلام ده، منين يا اولاد الذين خدتوا الاموال دي؟ مش دي اموال معصومه المفروض ما لكمش فيها؟ فكانت الاموال مهدره عندهم، فحب انه يثبت الاموال يقول ان المال ده زي البلد الحرام، زي ما انتم تعظموا البلد الحرام عظموا الدم عظموا الاموال عظموا الاعراض. وانتم عارفين الرايات بقى، رايات البغاء اللي كانت موجوده على دور مكه، وكان كما في حديث عائشة في البخاري كان النكاح على أنحاء على أنواع، من ضمن أنواع النكاح في الجاهلية المرأة الواحدة يدخل عليها الرهط من الناس 20-30 واحد يدخلوا عليها، وبعدين إذا حملت تختار واحد من الهلافيت دول تقول له ده ابنك اشمعنى أنا هو كده، فلا تلصق الولد بأحد إلا التاط به، ما تعرفش تخلص منه. فكانوا زي كالانعام، فعظم الاعراض. لكن الشاهد في المساله كما قلت لكم شده ادبهم رضي الله عنهم، حتى في البدهيات وقفوا ليخشى ان يتقدم بقول يكون خطا ينزل فيه وحي تبقى معرته عليه وعلى نسله الى يوم القيامه، فكانوا بيخافوا طول ما في وحي بينزل خايفين، كما قال ابن عمر لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم انبسطنا الى نسائنا، انبسطنا يعني ايه؟ يعني بقى بيتكلم بلا كلفه. ليه؟ لان لو كان اتكلم والوحي بينزل جايز واحد يقول كلمة كده ولا كده ينزل فيه قرآن، فكانوا خايفين. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا إن ما فيش وحي هينزل خدوا راحتهم في الكلام، يبقى ده برضه إيه كان مانعا لهم.